تنسى عبرت بلدان الأزمان حكايات لا تنسى طورها الإنسان حكايات لا تنسى عبرت بلدان الأزمان حكايات لا تنسى طورها الإنسان رسم البحر ورسم الغابة رسم بألوان خلابة رسم البحر ورسم الغابة رسم بألوان خلابة رسم بلون من خيال أشخاصا كانت صور خططها وضع الظلال صارت أحداثا عبر رسم بلون من خيال أشخاصا كانت صور خططها وضع الظلال صارت أحداثا عبر حكايات لا تنسى عبرت بلدان الأزمان حكايات لا تنسى طورها الإنسان طورها زاد الجمال ظهر المغزى والمثل وضع بها كل الخيال صارت أبدع ما فعل طورها زاد الجمال ظهر المغزى والمثل وضع بها كل الخيال صارت أبدع ما فعل